روح معك يا ربي، روح معك يا ربي، يا غافر الذنب يا قابل التوب. روح معك يا ربي، روح معك يا ربي، يا غافر الذنب يا قابل التوب. يا خالق الإنسان يا مبدع الأكوان، يا خالق الإنسان يا مبدع الأكوان، يا منزل القرآن ريحانة القلب. روح معك يا ربي، روح معك يا ربي، يا غافر الذنب يا قابل التوب. يا هادي الطير لمنابت الخير، يا هادي الطير لمنابت الخير، اجعل خطى سيري دوما على الدرب. روح معك يا ربي، روح معك يا ربي، يا غافر الذنب يا قابل التوب. حقق امانينا واهزم اعادينا، حقق امانينا واهزم اعادينا، واحفظ فلسطين في السلم والحرب. روح معك يا ربي، روح معك يا ربي، يا غافر الذنب يا قابل التوب. روح معك يا ربي، روح معك يا ربي، يا غافر الذنب يا قابل التوب.